الحمد لله رب العالمين. وإلا ما بينهما وإلا ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حقنا قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه له، ولا مثيل له، ولا ند له، ولا عد له، ولا كفء له، ولا صاحبه له، ولا ولد له. لا منازع له في حكمه، ولا معقب عليه في قضائه. والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا محمد رسول الله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه وكان من أتباعه على دينه وملته إلى يوم الدين. وبعد، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تأخذ بأيدينا إليك أفضل الكرام عليك. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك. اللهم اجعل حبك احب الينا من كل شيء. اللهم اجعل حبك احب الينا من اموالنا واولادنا واهلينا ومن انفسنا. اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا. اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الله. اللهم ادخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. ربنا توفنا وانت راض عنا بفضلك ومنك وجودك يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم امين. ايها الاحبة في الله، يعني هذا المجلس ارجو ان تستشعر ان الله تبارك وتعالى يبلي بنا الان ملائكته. فانت الان في مجلس اصطفاك الله تعالى، فجئت الى هذا البيت في هذه الساعة لتستمع الذكر. وربنا له ملائكة تسير في الأرض، الله تعالى له ملائكة تمشي في الأرض يلتمسون حلق الذكر. هذه الحلقة التي نجلس فيها الآن نستمع كلام الله وكلام رسوله نتحدث عن الله عز وجل. الآن تأتي الملائكة تمشي في الشارع فتسمع أن هناك درس حلقة يذكر فيها رب العالمين، فتأتي الملائكة تجلس في هذه الحلقة تحفنا الآن بالأجنحة. الآن الملائكة تحفك بالأجنحة، تجلس معك، تؤمن على الدعاء. إذا قلت اللهم ارحمنا قالت آمين. الآن تحفنا الملائكة، تنزل علينا السكينة الإيمان، تقشانا الرحمة، يذكرنا الله تبارك وتعالى في من عنده. يسأل الله تعالى الملائكة ماذا يريد عباده؟ جايين نعمل إيه؟ جايين عشان إيه؟ ماذا نريد؟ مطلب واحد بس، أن يرضى الله عنه. في حاجة تانية معاك؟ بنوزع فلوس؟ مش فقط جئنا لهذا المرض، جئنا نسمع كلام نزدد به إيمانا فيرضى الله عنا به ويدخلنا الجنة، فقط هذا هو المطلب. الله تبارك وتعالى يعطينا السؤال إن شاء الله، يعطينا هذه المسألة، يعطينا هذا الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى فيغفر لنا أجمعين. اللهم آمين. لذلك استشهد أنك في نعمة حرم منها غيرك. حديثنا كما هو معلوم لحضراتكم ينتظم حول رب العالمين، تكلم عن الله. ونتمنى أن تحب الحديث عن الله، وأن تجعل هذا حديثا مع أصحابك. يعني أتمنى كده إخواني لما تطلع تعال مع صاحبك في الكلية، في البيت، والدك، والدتك، في الشغل، في الشارع، قل له تيجي نتكلم عن ربنا شوية. أعظم حديث، أحسن حديث أن نتحدث عن الله تبارك وتعالى، أن أدل الناس، خليك دلال على ربنا، من أعظم العبادات أن تدل الناس على الله حتى يتعرف الناس على الله عز وجل. تكلم اليوم عن اسم جديد به نزداد حب ونزداد قرب من ربنا عز وجل، نزداد طاعة، نزداد انقياد، نزداد امتثال. اسم جليل، كريم، طيب، جميل. اسم الله الذي معنا هذه ليلة هو اسم الله الطيب. للأسف الشديد كلمة طيب أصبح لها مفهوم عند الناس غير صحيح. يقول لك فلان طيب يعني ساذج، فلان طيب يعني عنده شوية خوف بجنوني، هذا مفهوم ينسحه مسح، ينسفه من نسفه من دماغه المفهوم ده، أشيله خالص. أمال إيه معنى الله الطيب؟ الأول ناخد الدليل على الكلام ده، الله طيب، الله الطيب نعم، ما الدليل على ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكن بخيلا، لا تحرم نفسك. قال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هو وأمي، قال إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، في رواية لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إيه معنى كلمة طيب؟ قال لك الطيب مأخوذة من حاجات معينة. أول حاجة قال لك معنى الطيب أي النامي، شيء الذي ينمي، وقال عليه طاب، طاب يعني إيه؟ يعني نام، في بركة. أيضا المعنى الثاني معنى كلمة طيب أي أن الله تبارك وتعالى طيب فلانا، أو الله هو الطيب، معنى ذلك أنه طاهر ليس فيه مثقال ذرة من خبث، فعكس الطيب الإيه؟ الخبيث. يبقى طيب تاني أي طاهر، في غاية الطهر، في غاية الصفاء، في غاية النقاء، ليس فيه خبث ولا مثقال ذرة. يبقى إما معناه إنما اللي هو الزيادة، إما معناه الطهارة، إما معناه غاية الحسن، وكل هذه المعاني تجتمع في رب العالمين. فالله عز وجل طيب أي في غاية الطهارة، في غاية القدسية، لا يعرف الخبث، طاب في نفسه، وطاب في أقواله، وطاب في أفعاله، وطاب في صفاته عز وجل. أفعاله كلها طيبة لا يفعل الخبيث، أقواله كلها طيبة لا يقول الخبيث، صفاته كلها طيبة ليس من صفاته صفة الخبيث سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يذكر على شيء إلا طاب هذا الشيء، طاب يعني إلا طهر ونم، يعني لا يذكر رب العالمين على شيء قريب إلا وكثره وكانت فيه البركة حتى ولو كان شيء صغير. تخيل الجماع عندما يأتي الرجل زوجته، إنما صلى بيقول لو أتى الرجل أو أتى أحدهم إذا أتى أهله قال بسم الله، بسم الله، اسم ربنا الزكر، اللهم جنبنا الشيطان وجنبني بالشيطان ما رزقتنا ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد لم يضره شيطان أذى. اسم الله، اسم في غاية الطيبة، في غاية الطيبة، لا يوضع في مكان إلا يطهره، إلا يطفي عليه النقاء والصفاء. لذلك لأجل أنه طيب أحل الطيبات وحرم الخبائث. ومن قال اللي بيتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لأن رب طيب لم يأمر عباده إلا بالطيبات، الصلاة طيبة ولا خبيثة، الزكاة، بر والدين، الدعوة إلى الله، الصدق، الأمانة، الحياة، عد بقى أوامر الإسلام، كل هذه الأشياء تجدها في غاية الطهارة، في غاية الصفاء، في غاية النقاء، أفعال طيبة، أمرك بكل فعل طيب، في النهاية حرم عليك كل خبيث. عندما تنظر تجد ربنا ما حرمش عليك إلا الشيء اللي فيه خبث، سواء كان هذا الشيء أفعال أو أشياء ملموسة. فمثلا في المطعمات، لما أقول لك الميتة اللي ربنا حرمها طيبة ولا خبيثة؟ من غير ما تفكر، لو أنت مؤمن إن اللي بيحرم دي الطيب يبقى ربنا ما يحرمش عليا إلا الإيه؟ إلا الخبيث، وما يأمرش ليا إلا بالإيه؟ إلا بالطيب. واضح يا إخوانا كده؟ ده في الأشياء الملموسة. طب وفي الأفعال؟ ليه ربنا حرم الاختلاط؟ هو الاختلاط شيء طيب ولا شيء خبيث؟ واحد يقول لي طب يا عم الشيخ هو في الحج وفي العمره النسوان مع الرجال صح ولا مش صح؟ لا مش صح. صح ازاي؟ ده احنا بنشوفه في التلفزيون وربنا حكينا وعملنا عمره ان صنع الرجال ينفع ولا ما ينفعش؟ لا ما ينفعش. تعرف ان زمان ايام النبي صلى الله عليه وسلم وايام التابعين كان النظام ازاي؟ كان الرجال يطوفون ويطوف من خلفهم النساء. ممنوع منعا باتا ان امراه تمشي وسط الرجال في الطوائف، لا يدخل الحاجب في النار، لان ده مش شيء طيب، ده شيء ايه؟ خبيث. طب الواقع ماليش دعوه بالواقع، انا بكلمك على شرع، شيء ربنا امر بيه او شيء ربنا حرمه. فلو ربنا امر بيه ده شيء ايه؟ طيب. لو ربنا احله يبقى شيء ايه؟ طيب. ربنا حرمه يبقى شيء ايه؟ خبيث. الناس بقى بعدت عن الشرع، دي مش مشكلته، مشكله مين؟ مشكله الناس. مشكله الناس. لو الدوله هناك عايزه تنظم نفس، لكن لا ده مش كده، مش الحسبان. شاهد ان خدها قاعده، الله ما احل ما اباح الا الطيبات، الله ما حرم الا الايه؟ الا الخبيث. ايضا الله تعالى هو الطيب الذي يطيب ما يشاء. ربنا ممكن يخليه طيب يطيبك، يطيب قلبك، وممكن يطيب بلد، ممكن يطيب مجتمع، وممكن ربنا ينزع منه هذه الصفه فيصبح مجتمع خبيث، يصبح قلب خبيث، تصبح بيئه خبيثه. شو ربنا قال ايه عن قريه سبك؟ قال القران ايه؟ بلده طيبه. يعني طيبه؟ قال لك طيب الله ماءها. الماء نوعين، ماء طيب وماء خبيث. تحفر بير تطلع الميه مالحه شربش، تحفر بير للميه ايه؟ عذبه طيبه. ايه اللي طيب ده وايه اللي نزع الطيبه عندي؟ الله عز وجل. الهوى. تعرف ان سيدنا النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام لما راح المدينه النبويه كان اسمها يثرب، وكان يثرب او المدينه النبويه قبل ان تسمى المدينه النبويه او المدينه المنوره كان فيها وباء مرض، اي حد يروح المدينه يصاب بالمرض ده، مرض الحكم. حتى ان الصحابه لما هاجروا اكثرهم مرض بالحكم وكادوا ان يهلكوا، كادوا يموتوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شعر بالبلاء عمل ايه؟ المكان مكان موجود، مكان هواء مش طيب، مش نظيف، ليس طيبا، لا تصلح العيش. فقال اللهم انقل وباءها الى الجنه، اللهم طيب هواءها وماءها. يا رب انقل الوباء ده لمكان مش فيه ناس، الجحفه. يا رب طيب هواءها يا رب، طيب ماءها يا رب. فاستجاب الله له فاصبح يثرب او المدينه تسمى بايه؟ طيبه الطيبه. بس ما ايه؟ طيبه في غايه الطيب. اصبح ماءها من احسن الماء، واصبح هواءها من احسن الهواء. من الذي طيبها؟ الله عز وجل. طيب انا ما اعرف ان ربنا هو الطيب، طاب في نفسه وطاب بافعاله وطاب في صفاته، يامر بالطيبات، يحرم الخبائث، يطيب ما يشاء بما شاء. انا ما اعرف الكلام ده يؤثر فيا ايه. اول شيء يؤثر فيه محبه ربنا، لما تعرف ان ربك اللي بتعبده بتسجد له بتصلي له بتطيع اوامره، ده صفاته. رب طيب، امر بالطيبات، حرم الخبائث، هذا يزيدك قرب، يزيدك خشوع، يزيدك محبه، يزيدك تعلق. نسبه تعلقك بربنا قد ايه؟ افترض كل اسم يحط في الكوبايه بتاعت التعلق دي شريط، حتى يصبح ربنا بالنسبه لك قره العين. ايه معنى قره العين؟ اللي عينك تقر بيه، يصبح ذكره سلوه قلبك، طمانينه قلبك. ولا يكون هذا الا اذا عظم الحب. فمجرد ما ياتي اسمه على قلبك تستريح، تستريح. الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا يطمئن القلب الا عندما يرزق الحب، وعلى قدر الحب تكون الطمانينه. كل اسم يحط في قلبك حته زي كده. طيب ده اول شيء. الشيء الثاني لما تعرف ان ربنا هو اللي يطيب، هو اللي بينزع هذه الصفه، يبقى تسال الله تعالى ان يطيبك ويطيب حياتك. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك الطيبات وترك المنكرات. يدعي يا رب اللهم اني اسالك الطيبات. فين؟ في نفسي، في قولي، في فعلي، في مطعمي، في مشربي، في زوجتي، في حياتي، في قلبي. أسألك يا رب أن تطيب هذا، تجعله شيء طيب يطيب بي وأطيب به. طيب الشيء الثالث، أن تتعلم سيرة أطيب مخلوق وجد على ظهر الأرض. إذا قلنا أن ربنا عز وجل جعل من عباده عبادا طيبين، فمن أطيب مخلوق على ظهر الأرض؟ مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وهو ميت. سيدنا أبو بكر الصديق دخل عليه وهو ميت، الإنسان منا وشك فيه نضارة وأنت حي. أول ما الإنسان يموت الوجهتين دول بينزلوا تحت والنضارة بتختفي ويظهر عليه أثر الموت. دخل الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت ومسجى غطي، فكشف البردة اللي على وش النبي صلى الله عليه وسلم فبكى فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا. يعني وانت ميت زي وانت ايه؟ حي. ايش فرق؟ طبت حيا وميتا يا رسول الله. ايضا من التعبد بهذا الاسم ان تتصف بهذا الاسم، يعني ليكن لك حظ من اسم الله الطيب انك تكون رجل طيب. يعني ايه رجل طيب؟ ربنا قال في القران ايه؟ الناس قسمين يا جماعه، انا وانت والبشر دول، حاجه من اثنين، يا انسان طيب يا انسان خبيث. ربنا قال في القران: الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون، اي الملائكه، سلام عليك. يبقى اللي هيموت هو طيب هيسمع طوال كلمه الملائكه، ها سلام عليك. الايه الثانيه بتقول ايه؟ قال: سلام عليكم ايه؟ طبتم. لانكم طيبين في الدنيا، طبتم في الدنيا، سلام عليكم طبتم فادخلوها ايه؟ خالدين. ايضا احنا اصلا بنتكلم عن حد الوفاه، اول ما روح العبد تطلع منه، اذا كان عبد مؤمن اللهم اجعلنا منهم، تطلع روحك. بلاش تطلع روحك، ليش ما تزعلش؟ روح انا يا عم ما تزعلش. تطلع روح العبد المؤمن اللهم اجعلنا واياكم منهم، كما تخرج القطره من فيه استقاء، كاسمع الحديث، كأطيب نفحة مسك وجدت على ظهر الارض. رقم واحد الريح. انتوا عارفين سميت الرائحة الطيبة بالطيب ليه؟ لأن تطيب بها الحياة. لو أنت تخيل كده شميت ريحة جميلة بتعمل قصادك إيه؟ هدوء وسكينة وسعادة وشراهة، صح؟ ليه؟ لأن ريحة طيبة، حتى اسمها رائحة إيه؟ طيبة، وتاني اسمها رائحة إيه؟ خبيثة، نعوذ بالله من الرائحة الخبيثة. شاهد الكلام، تطلع روح العبد المؤمن كأطيب ريح من ريح المسك وجدت على ظهر الأرض. مش بس كده، لأ، ملك الموت يقول لها ايه؟ ملك الموت يخاطب الروح يقول لها: اخرجي ايتها الروح الطيبه من الجسد الطيب. بعدين حاجتين، جسد طيب، روح ايه؟ طيب. في المقابل عندنا ايه؟ جسد ايه؟ خبيث، وروح ايه؟ خبيث. يبقى في واحد هيسمع طوال في ودنه كده: اخرجي ايتها الروح الطيبه من الجسد الطيب، تطلع وهي سعيدة وبسهولة وبسلاسة، حط في الكفن الجميل بتاع الجنة تطلع بها الملائكة. والتاني لا، اخرجي ايتها الروح الخبيثة من الجسد الخبيث. اذا في جسد ممكن يكون طيب، هنعرف ازاي، وفي جسد ممكن يكون خبيث، في روح ممكن تبقى روح طيبة، نعم، وفي روح ممكن تبقى روح خبيثة، نعم. ايضا شوف الحديث ده، نبينا وصل مرة قاعد مع الصحابة ومع سيدنا علي وبعض الصحابه، فاستاذن خبط عليه سيدنا عمار بن ياسر. عمار بن ياسر من السابقين في الاسلام. يا بنت سيدنا عمار، شوف النبي قال ايه؟ قال: من؟ قالوا: عمار يا رسول الله. اللي بيخبط عليه ده عمار. فقال: اذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. مرحبا بالطيب المطيب. ليه يا رسول الله؟ اشمعنى انا عمار الطيب المطيب يعني؟ قال: ملئ عمار ايمانا الى مشاشه. مشاشه يعني من قرنه الى راسه، عارف يقول لك من شعره، من شعر رجله ايه؟ مليان ايمان. ده مين؟ سيدنا عمار. يبقى هنا بقى ناخد منها حته كده، لماذا لقب عمار بالطيب المطيب؟ لانه ابتلى ايه؟ ايمان. طيب يبقى انا عايز بقى اخد قاعده، كيف اصبح أنا رجل طيب، قلبي طيب. متى يطيب القلب؟ اعلم هذا الكريم أن القلب إذا طاب طاب اللسان، وطابت الجوارح، وطابت الأفعال، وطاب المأكل. إذا طاب القلب طاب اللسان، وطابت الأفعال، وطابت الجوارح، وطاب المأكل. وإذا خبث القلب، ما في قلب طيب؟ أنتج الحاجات الجميلة. وإذا خبث القلب، خبث اللسان، وخبثت الجوارح، وخبثت الأفعال، وخبث المطعم. الآية بتقول إيه؟ اسمع الآية الجميلة. قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. مش كده السلف بيقولوا كلمة خطيرة أوي، بيقولوا إيه؟ يقولوا: ما أسر عبد سريرا إلا أظهر الله على فلتات لسانه. ليه؟ لأن المحرك اللي بينبت منه الأشياء القلب، فإذا أخفى القلب نجاسة خرجت ولا بد، وإذا أخفى القلب طهارة خرجت ولا بد. قلب ده هو المنبع، واللسان مغرفة. بيجيب منين؟ من جوه. الجوارح بيجيب منين؟ من جوه. فالمحرك الأساسي هذا القلب الذي عليه كل شيء. عشان كده الرجل الطيب، الروح الطيبة لا تكون إلا بالإسلام. ربنا قال إيه؟ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ إيه الكلمة الطيبة يا شباب؟ إيه الكلمة الطيبة؟ الكلمة الطيبة أطيب كلمة، التي من قالها طاب قلب ورزق الطيب. ها؟ لا إله إلا الله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، لا إله إلا الله، عم لا إله إلا الله مش باللسان، بالقلب، مع اللسان. ما تخش الكلمة دي قلبك، ها؟ وفعلا يبقى قلبك متشبع بإن مفيش رب ولا معبود إلا الله بحق. يخش الكلام ده في قلبك ومتربع وفيه يقين، يحصل إيه؟ ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. لما تبقى شجر معين، شجر خبيث لا يخرج إلا الشوك، أعوذ بالله، في شجر كده لا يخرج إلا الشوك، وإذا أخرج ثمر أخرج الحمضة، تذوق التمرة أعوذ بالله ترميها، وكتب ريحتها عفنة، مع إن لسه طبعا نبت عفن، نبت ندي نعم، شوك نعم، لا خير فيه نعم. في المقابل شجرة في غاية الطيب، سبحان الله، ريح التمر، ريح الثمرة جميل، ورقها كل ظل. ربنا قال ايه؟ تؤتي أكلها، ها؟ كلها، كل ما تلاقيه ما شاء الله عمال ينضح طيب على الناس، بيفرق على الناس الطيبة. في المقابل بقى: وضرب الله مثلا كلمة خبيثة، هي الكفر، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. نعوذ بالله من ذلك. فالأصل محرك الإيمان الإسلام، التوحيد، هذا هو الأصل. فمن أسلم وآمن خلاص بدأ المشوار معانا، وبدأ يجني ثمار إنه بقى عبد طيب. أما طول ما العبد كافر، عشان كده دايما أقول احذر، كم من أبناء المسلمين، كم من أبناء المسلمين يعيشوا بين المسلمين وليس بمسلم. وأنا دايما أنبه على سب الدين. يعني تلاقي شاب يقول لك أنا نفذت وسبيت الدين. يعني انت نفذت وسبيت الدين؟ مش عارف تسب الدين ده كفر، سب الاسلام، او بتعمل الفعل ده تطلع بره الاسلام تماما، بره اللي بيسب دين ربنا بيكفر بالله. ما ينفعش، او يستهزئ بايه، او يستهزئ بالنبي، او يستهزئ بالصحابه. اوعى اوعى الاشياء اللي تخليك بره الدين دي تقع فيها، اوعى. كل ذنب عسى الله ان يغفره الا الكفر والشرك، اوعى. لان الكلمه دي بالذات، كلمه الكفر، لو وقعت في القلب نجست القلب. خلاص بقى قلب ناتج عفن خبيث، ما تلاقيش منه الا كل قذاره، هيجيب منين؟ خلاص وقع في الكفر. لكن طول ما في اسلام في حته طيبه في قلبك. عسى ان تسقى يوما، تسمع ايه فترويها، تسمع حديث فتسقيها فتنبت. فتظهر البيت الأزهار ويأخذ منها الخير إن شاء الله تبارك وتعالى. لذلك العبد الطيب لا يتكلم إلا بالكلام الطيب. أنا أستغرب جدا لما لا أخذ من الإخوة عمل يقلل الشباب اللي هم مش ملتزمين مش متدينين ويقول كلامهم يعني شايفها ليه؟ سموها روشنة، عايز يبقى روش زي العيلة تانية. فشوف يقولوا الكلام ايه الخائب الصايع ويقولوا يا اخي الكريم يا اخي الكريم انت عبد طيب اجعل هذا اللسان لا يتكلم الا بالطيبات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اسمع هذا الحديث الجميل، قال ان في الجنه لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال ابو مالك الاشعري يا رسول الله لمن هي؟ غرف ذمي. اول وصف خير ايه؟ قال لمن أطاب الكلام. لمن أطاب الكلام أول حاجة كلام طيب لا يعرف الفحش. أخ جاي مرة ثانية يقول لي يا شيخ هي الكلمة اللي هي بتاعت الاعتراض دي ينفع نقولها؟ قلت له لو النبي قاعد قدامك ينفع تقولها قدام النبي؟ قلت له إذا دي كلمة إيه؟ خبيثة ولا طيبة؟ يا شباب والله انا كنت قاعد مره في شقه شاب تحت شاب محترم يعني شكلهم متعلم مش مثلا بلطجيه لا لا شكلهم متعلم بيهزر مع صاحبه بيشوفه يا ده يا ابني انا واقف استغرب ايه اللي خلى شاب يوصل لده؟ انا بقول هو مش بيجيب من اللسان بيجيب منين؟ لو هو فعلا قلبه نظيف هيجيب ايه؟ شيء نظيف. لكن لما القلب تلوث جاب ايه؟ جاب كلام ملوث. وكل اناء بما فيه ينضحه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ان الله يكره الفاحش البذيء. شوف قبل كده الكلام اللي قاله الامام مالك في الموطا ان عيسى بن مريم مر من امامه خنزير اعزمه الله. هتلاقي اصلا ماشي من هو كلب يقول له عدي يا ابن الكلب. طب انت بتشتمه ليه؟ يقول له مش ابو كلب يا عم الشيخ. يا اخي الكريم نظف لسانك بتقول الكلام ده ليه؟ ما ينفعش لان امه محترمه. والله يا جماعه امه محترمه والله العظيم اقصد بيه طيب والله العظيم ان امه محترمه ما ينفعش تقول الكلام ده. تشتم الكلب ليه يا عم؟ نظف لسانك. بقول لك عيسى مر قدامه خنزير مش كلب، خنزير اسوأ من الكلب. فقال له ايه؟ قال له جز بسلام. فصاحبه قال له تقول هذا للخنزير؟ فقال له اني اكره ان اعود لسان السوء. مش قادر لسانه مش جايبه. بس هيجيب منين؟ لسانه يقعد يغرف هيجيب لي كلمه وحشه؟ القلب نظيف. طب انا عامل طلع ايه؟ كلمه نظيفه. زي فكرني بطفل غريب ما اتعلمش الكلام الوحش فراح المدرسه فالعيال شتموه شتيمه وحش فهو اتغاظ قوي وعايز يشتمه مش عارف. فقال له روح يا ابن الصدر مش نظيف. هو اللي خلاني اقول الكلمه دي مش عارف يجيب اصلا يجيب منين؟ طب بص اللي عنده في قلبه ايه؟ طاهر. في واحد تاني لا يجيب له ايه؟ لسه. ايه الفرق بين الاثنين؟ وكل اله بما فيه ايه؟ وبين اهل القران اليه يصعد الكلم. عشان كده تقي الدين السبكي احد علماء الاسلام الكبار ابنه ماشي معاه فماشي عدى قدامه كلب قال له جزء كلب ابن كلب. قال له عدي كلب ابن كلب. قال يا بني لا تفعل. قال أليس كلب ابن كلب؟ إيه أنا قلت يعني أليس كلب ابن كلب؟ قال إن هذا موقوف على عدم الاستهزاء أو عدم السخرية. طالما مفيش ده ماشي، لكن طالما وصلنا لقسم الاستحقار لا ما ينفعش تقول الكلام ده. مجمل الكلام أن الكلام الطيب لا يصدر إلا من العبد الإيه؟ طيب. والكلام الخبيث لا يخرج الا من الاسلام. ايضا علامه العبد الطيب انه لا ياكل الا الطيبات. ربنا قال في القران كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. كلوا من الطيبات ما رزقناكم. والطيبات هنا قسمين. الشيء يطيب بحاجتين، اما ان ربنا احله يكون شيء في شيء ربنا احله. اثنين يكون من ملك الحلال. ممكن يبقى شيء ربنا احله بس من ملك حرام يبقى طيب ولا خبيث؟ خبيث. يبقى لابد من شرطين، ان يكون الشيء ربنا احله. اثنين يكون من مال ايه؟ حلال. حينئذ يصبح هذا الشيء شيء طيب. فإذا دخلنا شرط زي ما قلت لكم، واحد كان خنزير شرب خمرة، ده خبيث ولا طاهر؟ شرب سجاير، سجاير خبيث ولا طاهر؟ ولا طيبة؟ طالما خبيث يبقى ايه؟ يعني مش طيبة، يبقى ربنا ايه؟ حرام. محدش يشرب سجاير يقول بسم الله الحمد لله الذي اطعمنا هذا ورزقنا هذا لا حول مني ولا قوه، رب احفظها نعمه ودوما من الزواج. ما بيحصلش ليه؟ نعرف ان هي ايه؟ خبيث. لا يقول هذا الكلام. اذا شرطين. يقول ابن عمر، ده بقى استنباط جميل قوي، ابن عمر واحد بيساله بيقول له ما حكم اكل الغراب؟ ينفع تصيد غراب هنا؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. ايه الدليل؟ ابن عمر قال جمال الكلام جميل، قال كيف آكله وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا؟ النبي قال عن غراب ايه؟ فاسق. ينفع اكل حاجه فاسقه؟ جيش. فقال ابن عمر سماه النبي فاسقا ووالله ما هو من الطيبات. طالما النبي قال عليه فاسق يبقى ايه؟ مش طيب. فشئت ايه؟ خبيث. ايضا العبد المؤمن الطيب لا ينكح الا الطيبه. ربنا قال ايه؟ الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الناحيه الثانيه الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. العبد المؤمن الطيب يقعد يدور وينكش ويتعب لحد ما يلاقي اللي زيه. الإنسان الخبيث لا لا لا يدور على زيه، عارف المغناطيس؟ يقعد يدور لحد ما ايه؟ ما يلبس. هو كده. عشان كده حديث جميل قوي، حديث رائع. أمنا عائشة وهي بتموت دخل عليها ابن عباس قال لها كلام جميل قوي، اسمع الحديث ده. دخل فقال لها ما بينك وبين أن تلقي الأحبة إلا أن يفارق الروح الجسد. كنت أكلم عائشة أحب أزواج النبي إلي. قال ولم يكن يحب النبي إلا طيبا. استدل على إيه؟ لأن كنت أحب واحدة للنبي. النبي يحب شيء طيب ولا شيء خبيث؟ يبقى أنت أطيب واحدة في سائر كده. يبقى الشر. عشان كده ربنا لما الجماعة المنافقين اتهموها بالإيه؟ بالحرام. ربنا انزل الايه دي قال ايه؟ الطيبات لمين؟ للطيبين. فكما ان محمد بن عبد الله اطيب خلق الله كذلك ازواجه من؟ اطيب نساء العالمين. واضح يا اخواننا كده؟ طيب ايضا في المقابل واحد من الصحابه كان قبل الاسلام يعرف واحد. ده ممكن يحصل حياتي شاب مثلا قبل ربنا يتوب عليه كان يعرف بنت وبقى يعني مش معاه في الحرام مثلا، وهو ربنا كرمه والتزم وهي لسه ما التزمتش في السكه بتاعتها زي ما هي ماشيه. لكن انت عارف الحب مشكله، التعلق مشكله. فيجي الشاب احيانا في لحظات ضعف الايمان يقول ينفع اتجوزها؟ ما هو ربنا يهديه. ينفع ولا ما ينفعش؟ نفس القصه حصلت مع واحد من الصحابه كان يعرف واحده في الجاهليه اسمها عناق. دي كانت امراه بدين يعني شغاله في الايه؟ في الموضوع ده. بس كان يعرفها وكان بيحبها وكان بيقابلها قبل الاسلام. اسلم فلقيها في مكه فواصلت وكلمت فكانها اثارت عنده بعض الاشواق القديمه. فقال يا رسول الله الا انكف عناقك؟ ينفع اتجوزها؟ هي لسه مشركه ولسه برضه شغاله في موضوع الايه؟ الزنا ده. فانزل الله تعالى قوله الزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك عليكم. ما ينفعش عبد طيب يقعد مع امراه خبيثه، ما ينفعش. عشان كده حرم العلماء، هذا حرام ان يتقدم رجل الى امراه زانيه لم تتب. يبقى عارف انها زنت ولم تتب ويتجوزها، ما ينفعش. عارف النبي قال ايه؟ صلى الله عليه وسلم قال لا يزال زانيين ما اجتمعا. وبالعكس امرأة مؤمنة تقية طاهرة طيبة يتقدم لها واحد زاني تقبله؟ لا ما ينفعش لما يتوب الأول. طول ما هو ما تابش لسه إيه؟ خبيث. ما ينفعش طيب مع خبيث. أيضا لا تطيب الحياة، عايز ربنا يطيب الحياة، عارف إيه الحياة تبقى طيبة؟ تبقى جميلة، فيها نقاء، فيها صفاء، فيها بركة. كيف ذلك؟ والله العظيم، بسم الله العظيم، لا تطيب الحياة إلا بطاعة الله. لا يمكن أن تشرب بطيب الحياة، حياة لها طعم طيب كده، طعم جميل وسعادة، إلا بالطاعة. عشان لو قلت كده ربنا قال كده، قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فإن فلنحيينه حياة طيبة. كتير من الشباب متخيل إن جماعة الملتزمين دول يا عيني محرومين، ولا بيتسحروا في الأماكن المحرمة، ولا بيتفرجوا على أفلام، ولا مش عارف بيعملوا إيه، ولا بيروحوا سينما، ولا بيروحوا مارينا، ولا الساحل الشمالي، حابين نفسهم يا عيني عيشة ضنك. لا لا يا مسكين، ده هما أمتع خلق الله، أطيب حياة أن تكون في طاعة الله عز وجل. والله العظيم لم يذق طعم طيب الحياة إلا من آمن وعمل صالحا. أطيب شيء لما تحس إنك مطيع ربنا وطاع ربنا، إنت خلي بالك ربنا شكور. أول ما العبد يسيب حاجة عشانه يحط له في قلبه لذة ونعيم يفوق لذات الدنيا. عشان كده كان الصحابة والسلف يقولوا إيه؟ يقولوا إن في الدنيا لجنة، جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ترى لما واحد ملتزم كده يبقى في فيلم نازل جديد السوكي، ها؟ قالب الدنيا كله رايح على السينما، شفت فيلم جديد بتاع السوكي؟ هو يقول أنا ده لو شفته أمرض، لو شفته أمرض، لو عيني وقعت على واحدة أتعب أعيا فيها، حس إن أنا مت أدبل، لأنه متعود على النظافة، متعود على الطهارة، ما يقدرش. عارف يكون عندك عين كده نظيفة وعايش فيها نظيفة، أول ما أروح مكان موجود يحصل له إيه؟ يرجع ميت، لأنه متعود على إيه؟ قال واحد تاني بقى متربي في الأشياء دي، أول ما يخش مكان نظيف يحصل له إيه؟ يموت. نبت في كده، نبت في الخبث، نعوذ بالله من ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث جميل قوي، والله أنا أول ما قريته استمتعت جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن أدركني وآمنني. هم مين؟ الصحابة. كلمة طوبى يعني في قولين، القول الراجح منهم طوبى يعني الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. لمن أدركني شافني وآمن بي، تبعتني يا رسول الله، ما حصل؟ قال: وطوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى. كم دول؟ لمن لم يدركني وآمن بي. سبع مرات بيدعينا. ليه؟ لأنك أنت اللي ما شافش النبي ده محروم، والله إحنا محرومين يا جماعة. ما شافش النبي، تعرف الصحابي كان تضيق بين خطوط يروح يشوف النبي إيش؟ النبي وشه كان زي القمر، مليان هيبة، تعلوه الوقار، كلمة واحدة تخليك تسكن. حرمنا ذلك. طبعاً ما إحنا ما نستعملش كده. عشان كده إحنا بقينا فين؟ في القرن رقم 15. نعيش الأشكال الموجودة دلوقتي. خد بالك؟ ما نستغرب، والله ما نستغربش، فغصب عننا بقينا في الزمن ده. الصحابة عشان هم نضاف قوي وأطهار قوي كان لهم شرف إن هم إيه؟ يبقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عارف إن دي أزمة، شيء صعب، فقال إيه؟ قل: طوبى طوبى طوبى سبع مرات لمن لم يدركني وآمن، مع إني ما شفتنيش بس برضه إيه؟ آمن بي، صدقني واتبعني صلى الله عليه وسلم. حديث جميل قوي، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال: لخلوف فم الصائم. وانت صايم كده ريحه بقك ايه؟ وحشه شويه، لكن الريحه الوحشه دي جت من اثر ايه؟ في واحد تلاقي ريحه بقه زي الزفت اعزكم الله، السجاير. صلي جنب واحد كده اسكت، لو الامام طول اقول له عدى خالص، نفسي امشي. ليه؟ السجاير اعوذ بالله 5 متر كده 5 متر كده خبيثه خبائث. لو الصايم بطنه ريحه بقه وحشه، لكن الريحه دي ناتجه عن ايه؟ عن طاعه. تبقى عند ربنا خبيثه ولا طيبه؟ لا مش طيبه، ده اطيب من ريحه المسك، اطيب، احسن من المسك. ليه؟ لانها جاءت عن ايه؟ عن طاعه. فكلما كنت لله اطوع كلما طابت حتى الرائحه، حتى الرائحه طابت. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع غبار في سبيل الله مع دخان جهنم. ما ينفعش، طالما رجلك اخبطت في سبيل ربنا الغبار ده شيء الواحد بيتعب منه وعرق وتعب وشيء مش نظيف غبار، لكن لانه سبب ربنا ايه كان سبب في نجاه العبد يوم القيامه. ايضا من اسباب طيب الحياه قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد برضه عمل اخر بعمال فرسه في سبيل الله. نفسنا نشوف الشاب او الاخ اللي قال انا خدام بدين ربنا، اي مكان ادفع بيه عن الدين انصب بيه الدين انا موجود. يقول له اهل العلم كده انا سهم في كنانتكم، انا مستعد. شوفوا بس الدين ده، دين ربنا ده يوصل ازاي وانا معاكم. ده بقى حياته واقفه لربنا، فربنا يرزقه ايه؟ حياه طيبه. طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ان كان في الساقه كان في الساقه، وان كان في الحراسه كان في الحراسه، ما فيش مشكله. في اي مكان واقف، لانه اوقف حياته لله. ايضا طوبى لمين تاني؟ لو صلى بيقول صلى عليه. ان الاسلام بدا غريبا. فاخ قاعد في البيت هو الوحيد اللي ما بيتفرجش على غيره على الافلام ولا بيسمع موسيقى. هو الوحيد اللي بيشرب راح فيها اختلاط. هو الوحيد اللي في الجامعه ما بيكلمش بنات. هو الوحيد اللي في الشغل مش مرتشي. هو الوحيد اللي في العيله ما بيتعاملش بالربا مع البنوك. ايه روح شاذ كده؟ والمجتمع كله ايه؟ في جامعه. فالنبي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى لمين؟ الغرباء. الغريب ده اللي هو اصلا وسط الناس غريب لانه تمسك بالدين، ربنا يعوضه عن هذه الغربه، لان الغربه شيء متعب ولا شيء متعب. تبقى انت عايش في البيت كده كلهم قاعدين ياكلوا على السفره ومشغلين الاغاني وانت تقول له معلش يا بابا انا مش عارف اكل معاك لان في اغاني او في فيلم شغال، فانا اسف ممكن تطفي الفيلم؟ لا هو عاجبك عاجبك ان شاء الله عنك ما جابت. طب حاضر اكل بقى حب كل وقت تروح، يبقى قاعد في الاوضه تعبان جدا. تروح الشغل قاعد في مكتب، فتيجي بقى ست الغيبه يا جماعه بعد اذنكم احنا قاعدين في مكان الغيبه طبعا. عم الشيخ فوق فين فوق دي؟ يا جماعه مش ينفع. طب عم بقى ده مكان شغل؟ طب حاجته يطلع في مكان تاني. الكلام كوس في كل حته. غريب الغربه دي فيها وحشه. فجزاء بقى ان هو سبب الغربه دي ربنا يقول له ايه؟ خلاص فل طوبى للغربه. تبقى حياته طيبه. ينعم بالحياه. فلا يشعر بهذه المحنه. لأن ربنا شكور كريم. أيضا تلاقي واحد ربنا قدر عليه أو قدر عليه رزقه، فده سبب من أسباب إيه؟ القدر في الحياة. لكن شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال طوبى واحد لمن هدي للإسلام. اثنين وكان عيشه كفافا وقنعه الله بما أتاه. من الأشياء اللي بتخلي حياتك طيبة بتبقى إيه؟ قيومة. ممكن واحد ياكل كباب وكفته ومش طعمه، واحد تاني ياكل طعميه ويقول لك ايه؟ اللهم لك نعمه يا رب فاصبر لسببك. ده غيرنا مش لاقيها والله، اللهم لك الحمد. ياكل سندوتش طعميه وشويه ميه ويا حط الملك الحمد لله. مش بيتكلم مش بيهزر، لا هو طاب مطعمه، يعني حس ان هو ايه؟ زي الفل. ايه اللي خلاه راضي قوي كده؟ ايه اللي خلاه مستمتع قوي كده؟ انه ايه؟ قانون. فربنا طيب حياته. ده واحد تاني لا ربنا